السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كرسي جنبك فاضي؟ السبب الأول فيه هو الكونجيت. الجلد في مرض مشهور قوي اسمه هيموثايلوسيميا سندروم. هيموثايلوسيميا سندروم ده اللي هو زي الكرتون برضه، انت تحس ان الكلمه دي ان الهيموثايلوسيميا يبقى في سكريشن في بطن دي مش هيبقى فيه بقى سيليا شايفه في النوم الاسبيزز والانفكشن والكونستراكشن ويبقى الموضوع انفكشن والكونستراكشن والكونستراكشن والانفكشن في الاخر يحصل ريليتد بروبلم. اشهر مرض يعني كده مين ده اللي هو الاكزامبل اللي خدناه قبل كده كان تايمر سندروم. التايمر ده كان عباره عن ترانسفيكسز وسايتس فيرسس كوكتيلز يعني كده ومع حركة الفرنطة الـ Sinuses من الأكسل كده في الفرنطة الـ Sinuses برضو في طفل كده مقصود روح كان عنده Immune Infection أكيد يبتدي بإيه عن Recurrent Infection. Recurrent Infection Infection Construction Construction Infection في النهاية. طب نشوف الحاجات الأقوية، الحاجات الأقوية اللي هي زي دي سيبك بقى من حته اللي هي الكومبليت كونستراكشن عند البلانكم دايس مش شويه. تيجي بقى تشوف كده في انفكشن مشهوره قوي تعمل بعض البروتيكس هي ايه؟ فدي مثلا بتقول ايه؟ يقول لك نيمونيا. انا تقول لك نيمونيا دي هتعمل ازاي؟ كونفكس هقول لك ان النيمونيا ده عباره عن انفكشن موجوده في اللانج برينك. ابص تلاقي هذه الانفكشن هتبقى درين للبرونكيا. أنا عندي مثلا لوب لانك حصل فيه مثلا نيمونيا هتلاقي الانفكشن دي هتبقى درينت إلى برونكس أو مثلا اللوب ده حصل فيه مش لازم نيمونيا لانك ايرسيس لأن احنا هنشوف بعض الأحيان كده تلاقي نيمونيا ساعات أحيانا لانك ايرسيس لانك ايرسيس ده يبتدي ده انفكشن في البرينكس تلاقي كل الانفكشن دي تبقى درينت على الدرين برونكس ويحصل في الدرين برونكس برضه infection or destruction وتحدث عليه البروكيز. برضو مثلا عندك في التيبوكلوز تي بي ساعات بيعمل برونكوس كينوز البرونكوس كينوز ده يعمل ايه؟ وده برضو ستيزيز infection وديستركشن ونفس القصه. يبقى انت لو جيت بصيت على المجموعه الكليه بتاعت الكوزز اللي عملت كيسز ليه مبتدا بالكونستراكشن؟ ليه مبتدا بالانفكشن؟ بس بشرط الكونستراكشن او الانفكشن يبقى لونج ستاندنج النتيجه هيبقى برونكس. طب ايه السايتس بقى البرونكس؟ ده اللي احنا بنقول السايتس البرونكس بتبقى دايما فاين لاترال فاين لاترال وليزا دي بتبقى دي اريا وفي لكن الإيجي الصدران فيها بعض الكاتيتيشن وقص كده اللي يحصل كل النجابه دي لو هنكون شويه سبيوتال او شويه باسكيل في درين داون في كل المريض انت بتكح في سبيوتال كتير ولا لا؟ ساعه تحت كده حاجه بسيطه ليه؟ لانه مريض كده هو درين داون ما عندوش فرصه انه يحصل له سكورج او يحصل له نوع من التخزين في عشان كده سموا النوع ده من الاوبتيمز السكه، سكه يعني دراي، دراي يعني ما فيهوش سبيوتر كتير. بس هو بيقولوا في المراجعه الكبيره هو بصوا بشكل عام الاوبتيمز ممكن يعمل هيموكس. الاوبتيمز عاده بيعمل هيموكس بشكل كتير في الفيوتشر. فتلاقي العين ده تيجي تقول له ايه؟ انت بتكح ولا بتكح؟ بيجيب سبيوتر كتير ولا لا؟ لكن احيانا يا دكتور كل شهر شهرين يحصل لي هيموكس. فدي سموها ايه؟ كومبليكس سيكا مراجعه. في مثلا الرايت بيديوم احنا في عندنا في الاماكن كده زمان خالص ايوه بتكلم عن كده قال لك الرايت بيديوم في الانسان حوالين منها الكترون كتير. ربنا خلقك كده. بس في حاجه كده في حاجه كده في الضم اسمها ايه؟ يقول لك بيلي برونكيال ليمفوكس موجوده في بيلي برونكس دي حوالين منها ليمفوكس كتيره. الاطفال الصغيرين يتسموا بايه؟ ان الفولتج بتاعهم هاي رياكتيف. يعني لو جيت اي عيل اهو تحط فتش فيه هنا كده وسط الامريكانز فالوقت لو هو جاله ريكارد تشيست انفكشن بشكل مزمن مع يعني مع الوقت هتلاقي الليمف نود بيكبر وهو لسه صغير البرونكس بتاعه طريق لسه البول مش قوي فتبتدي تدرج الليمف نود دي تضغط على البرونكس هتعمل بارشل انستراكشن انفكشن انفكشن انستراكشن برونكيس. يبقى البرونكيس حصل فين؟ رايت ميدل لوب ورايت ميدل لوب. اذا دي جاوبك هي في اماكن البرونكيس كنا بنتكلم كومن سايد باي لاترال ريزن في ايريتال بس دي حفاشك وفي رايت ميدل لوب سندروم. طيب من ايه اللي انا قلته ده كله؟ كل اللي قلته ده صوتش ده صوتش يعني مش دعوه بالتقاطع بس عشان نفهم فين. طب ايه في الكابتشر؟ خلي بالك الرسمه دي بتقول ايه؟ بتقول لي مرض البرونكيتس هل هو اوبستراكتيف ولا سابتراتيف لانج ديزيز ولا الاثنين؟ هو الاثنين اسمه اوبستراكتيف اسمه تمام. بس الحلم ده كان من الجمله دي جرادي وبومز سلولي بروجريس ايه بومز سلولي بروجريس سلولي بروجريس يعني تلاقيه كده الموضوع بياخد وقت عقبال ما يحصل ما يجيش لحظه ما يجيش اسبوع يعني شفت اللانج اكسس وين كانت عمليه حصل لي اصليش اللانج اكسس خلال اسبوع انا من اسبوع كنت يعني ساعه ويك في الاسبوع اللي انا عندي لانج اكسس حاجه كتير مش كرونك او كيكس يعني مختلفه طبعا بيبان فيها بقى ايه طبعا كفيتا الكلمه كفيتا الكلمه وسطت كح في سلوكات كتير في سلوكات كبيره كبيره تعداد الاوضه في البوستشر الكلام اللي احنا عارفينه بس خلي بالكم انت مين اشهر واحد في الدنيا هيجيله كومبلكس؟ المدخن هو الكرونيك كومبلكس. فانا هفترض انك انت مثلا باباك مثلا مدخن تنين هيجي هو يشتكي من بدايه الكومبلكس ازاي؟ مش هيقول لك الكلام اللي بيقول كده دايما عايزك ايه تتعلم حاجه العيانين في المستشفى اللي هم ميدل جوه المستشفى ده عيان ستيبل فوصل لاخر مرحله من مراحل المرض سواء ليفر كلى جسم فانت الناس اللي تشوفهم في العياده بره الحاجات اللي عامله دي انت لازم انت تقفش النويل ايرلي هو اللي يقول لك ايه الاول هيجي لك الموضوع يقول لك على فكره انا السبيد يعني الايام دي عندي هو يعني شويه كده بس كده كده باستمرار يعني بس مش ده اللي بيضايقني اللي بيضايقني ان انا حاسس ان هو في بالي كميه كبيره اقول لك لا تقول طب يزيد لما ماله وبدات كل ده لسه جاي مش دلوقتي انت بقى من دلوقتي تبتدي تعمله ديسكريشن ما تستناش بقى طيب العين برضه بشكل اللي ساعات يقول لي موتس انا اقول الاخير اللي يكون زاد الاصليشن ساعات العين يجي له ديسك من الفيروزز ما طبعا ده هنا خلاليك ده عباره عن خلاليك لكن ما هي الطريق البروكيوزيزم نفس الكلام بعد شويه عباره عن سمول كافيتيشن زي ما بنقول خريج صغيره اللي هي نفس فيحصل فيبروزز وعنده هو هيروي اوبستراكشن بلاترالي عنده شيز بين الفحات زياده عن اللزوم كلام في الترقص المعالجه ساعات بيجي له نقط الفلوريسي حاجات زي كده تزود له كمان في الكيمياء بيتشر في السيمبتومز حطيت كمان ليزي جسم ليزي جسم. ايه هو ليزي جسم؟ ليزي جسم هو ايه؟ ايه مصرحش؟ والمرض مصرح تتبط فأقول لك السن بزيادة السن بزيادة طب انت بقى ليه يعني بس التزيد هنا غير برونك الاسمى بقى والبرونك الاسمى بقى تاكس وديس من ليزي جسم يعني ياخد ايه هنا بتاع البرزنتيشن ده لكن ده راجل عنده حاجات اخرى والمرض كمان سيكون بزيادة حاول انت كده يعني تشوف الهيستوري بتاع مريض الكورونا والكورونا فرق تماما عن الهيستوري بتاع البرونك الاسمى فرق تماما عن الهيستوري بتاع المؤمن فرق تماما عن الهيستوري بتاع المؤمن فرق تماما عن الهيستوري بتاع المؤمن فهي دي تأميز المرض الصدر لكن تأمين الهيستوري تقدر تشخص الديزيز فتيجي تخش على الاكزامينيشن قبل ما افحصه انا هكتب الاكزامينيشن بدايه من غير ما اسمع بالسماعه ولا بيدي عليه انا عارف ورقه جوه ايه بالظبط ما دمت انا عارف حكايه كل ديزيز اول ما يقول لي اقول له انت بروكيت سكاره كذا وكذا وكذا وكذا تعالى بقى نمسك اللون واقسمها له ثلاث حتت كل حته فيها صحيح Yeah, a little bit. I can't see your own guy. Are you up? زائد هارش فيزيكولار بريس. بص بص لا تحط سماعة. بص يا دكتور ليه تحط سماعة تحت الشكل ده كده كورس كونسوليت وتقعد تلبش لابرومين بريس تيجي تطلع قدام كده شوية فوق كده شوية كده هارش فيزيكولار فوق خالص بقى هتلاقي هايبر ريزونانس يعني من هايبر يعني انت تحس كده ان العمليه غير متقسمه. ممكن يكون الكلام متنظم في الديسكريبشن زي ما حكيت لك فعندك مكتوب يا سيدي في الانسبكشن هتلاقي ديمينيشد فاليوم صح عندي في البوصله بتاع فاليوم. طب وايه كمان؟ هتلاقي دي في الاخرين دي في الانسبكشن دي في تحت زايده فوق صح ولا لا؟ تيجي تعمل بالكشف تلاقي تحت بالانس فوق هايبر ريزونانس بعدين هارش فيزيكال كريزي في جزء الاسباني تقريبا اما البيز اوف ذا رام بتاعت الرام كريزي بوز كونسوليتد كريزي. كان بص انت تلاحظ ايه؟ بوز كونسوليتد كريزي ده في لانجاس ده في كونكيكس وده في نيمونيا. طب يعني طب شوف نفس الصالح موجوده انها ده حس ايه؟ ده سيبا الكمبيوتيشن دي الكمبيوتيشن انا شكيت مرات بتعمل في ايه؟ لو عملت اكس ري هتلاقي المنظر ده اكس ري هتلاقي المنظر ده هاني كوم هاني كوم بس المنظر ده دكتور ده ليه؟ لا تنتصر هان كوم ابيرنس كان في الاكس ري في ليت سان ما تيجي تقول اصلا شكيت في ابويا ان هو كان كيكس بكره انا عملت له اكس ري ان هو كان سي سكان انا عملت له سي تي سي سكان يجيب لك كيرلي كيرلي هو كيكس ابوه ده تقريبا انت عايز بقى تزود في الانفستيجيشن مثلاً culture sensitivity سيوطة حق عايزوني مثلاً حاجات بقى مش دمارة كمانوي هتلاقي بقى السي سي وهتلاقي مثلاً هكيديكو سيكلوزيس في إيه عالي السي رياكي تقيمة ودائما بصدي النيمونيا أي انفكشن ممكن تلاقي إيه عالي إيه سيكلوزيس ممكن تلاقي السي رياكي تقيمة بصدي بقى culture sensitivity سيوطة الحاله دي الخطا يعني دي في ورطه مناسبه طب حط كمان خط جديد العيان عبد الرحمن الناس بتعبد وقف بعد مشوار يجيب ايه طنط طنط جديد طنط طنط طب الباين دي او الغنيزة هي الانستراكشن في السيروز السيروز في رمي اختصار بالبالي عندي مانتروس نوم وبزوميس ايه مشكتين ايه ايه خاصية في نيش السيكيشة السيكيشة في مدار كثالك فطوح ده يا ساد ممكن دريد ودخلني الطريقين زي الهوكيس بس عشان البيجريسيس تشينجيز الليفر بيجريسيس هقول لك بقى على نظر من السبيسيفيك شوية هو يؤثر أيضا على الإنسولين كده بس العرق ده الحمد لله ما طلعش مريض ولا حاجة طلع في حاجة تانية خالص مش متوقعة طلع الغدة العرقية بيحصل فيها إيه؟ ستيلمنت بحيث ان ده شويه تقيله انكريز الصوديوم والكلورايد في السويد يعني الستيلمنت اللي حصل في السويد بلاد خلت العرق فيه ايه؟ صوديوم كلورايد كتير وما احنا اي كده في العرق بتاع الانسان في صوديوم كلورايد كتير هنا بقى الصوديوم كلورايد بيخوض بخساره اذا كان يدل ان في ستيلمنت ايه؟ برضه في السويد ايه ليش ايه المشكله في المرض؟ طيب تعالى بقى نخش على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر فين التارجت اورجان؟ مين التارجت اورجان؟ مين الاورجان اللي هيموت فيه؟ الله بس هيموت ليه بقى؟ هيموت ليه؟ هو صدر الغدة. هو السيستم لانج ولا البوكيتس هيموت من ايه؟ من الانفكشن اللي هو فيه. الادوات دي نقطة مهمة جدا. ولقيت الناس دول كانوا بيموتوا ومصابين دلوقتي بفضل العلاجات وبفضل الايرلي دايجنوز وبفضل الانتي بايوتكس بقوا بيعيشوا فيه. انا عايز افكر في الكلام الجيني اللي بيتشكل كده. يعني انت هنا تسالني السؤال هتقول لي هو دكتور انا امتى اشوف في مرض زي ده؟ اشوف فيه ازاي؟ وانا عايز اشخصه بدري. اصل هو ايه لازم تلاقي خبر شفت عينك طلع سن طلع على 40 سنه او 30 سنه. خلاص بقى فانت اكيد لو انت مسيح انت بس مسيح ممكن مسيح هقول ان انا طفل صغير مشكله عشان كده تقول يا دكتور بص خليك معايا انت دايما تقول لي انت مثلا اخوانك يعني لو ليك خطر منك ولا حاجه هتلاقي في معلومه مليون صح وتلاقي بدل الخليفه فانت دايما هتسبح حكايه والاطفال ما بتبطلش تعمل عليهم يقول لك لا اصل الولد والله كان تعبان الاسبوع اللي فات مات روح للدكتور كان عندي نزله شعبيه. انت سمعت القصه دي وما عرفتش معلش روح للدكتور يروح يفوت شهر اصل الولد ده امبارح ودنا للدكتور طلع عنده نزله شعبيه. خلاص سمعت كده برضه يعني مش كان شهرين وصلت لأخت أصل الولد راح فساعات المشكلة إيه؟ الدكتور نفسه بتحس إن هو جاهل، ساعات الدكتور مشكلته هو بيمارس الدايمة، ساعات ينسى العلم، بس عايز يمارس الدايمة. بص ليه؟ عملية كانت كده، طريقة خدنا ليه؟ كل كذا، كل مش عارف إيه، هنا الولد عنده شيست انفكشن من السيارة، مين بيسمي شوف ايه موجود؟ ايه الدكتور اللي بيجي عملية الأدوية وبعدين بيرجع تاني يتعب، الواد في هنا شوف ايه ده ممكن يطلع المرض ده أو يطلع عنده كونجيتال حاجة تانية كونجيتال يطلع عنده اي سي دي مثلا هسيبه كده؟ ده مش ده كلام الأطفال؟ حتى الولد يقول لك بص مش ولد بقى العيال احنا شفناه بس هو كده كل ما حد يبقى فيه شفنا كذا بنتكلم في المستشفى فتسال ولا كده تكون وانا عيل صغير كقومي تلف بيا على الدكاتره الوقت يجي لي مثلا شعر يرسل لي زمان دول فين وفين بقى لما عندي 18 19 سنه كده في الدكتور طلب اشعه مقطعيه على الرئه هو ده اللي قال لي انت عندك اكايوس في الرئه والتكيسات اللي عندك صليب وعندك وداعي الخلق فانت قفشت بالسليم. هي دي كانت ايه النقطه؟ يبقى تعليم شبه البروكيت في الصالة. اللي غيميزه بقى الليس نمبر مورالي نوع عنده ايه بزا قولنا مثلا سيستم البنكرياس بارس ده عنده بيه ريسروز يبقى نهلاش بتاع الحاجات تاني وايه كمان بقى عارفين بتاع الاسمان بيكون ESP بيكون يدلوات عن Thank you. ما كانش بقى ده حاله كان الموضوع بتاعه طبعا يا بني ما مش هتقدر توقف في المره ده يعني لكن برضو انا ممكن اعمل يعني تعطيل للمساله بشكل يعني كبير وسنين طويله جدا وتوقيت صعب جدا خالص يعني هيبقى محتاج ترانسبورتيشن يعني لو بعض الكوزن وكده لكن هو الفكره انت راسم عليك فكره عن هذا الكيس لانه مرض يعني مش ليه واحد في عدد رابع اكتشف حاجه لو انت ليك مسكت بص كومبليكيشن اوفني معينه كومبليكيشن اوف لانج اكسس كومبليكيشن اوف برونكيتسس كومبليكيشن اوف المريضه مفيهوش اربعه فانا عملت كده زي ايه؟ زي سكينه فيهم كلهم السكينه دي كلها كلهم بيقول لك انا كتبت لك دلوقتي انا كاتب لك دلوقتي ايه؟ كاتب لك اربعه كومبليكيشن اربعه ايه؟ اربعه كومبليكيشن الأربعة فيكشن دول أسميهم يا ولاد عندكم هما المهمين والمهم جيد الأربعة الأربعة فيكشن الأربعة فيكشن هو النيمونيا مشكلة النيمونيا والبانج أبسس مشكلة والكم كيتسيس والإيبايين أحلل الإنسان بقول لك الاربع انفكشن بيعملوا ايه سيستم كومبليكيشن كلهم ممكن يعملوا مثلا توكسيميا سيتسيميا سيبتيك شوك مينجايتس فكروا بيتجنبوا المينجايتس عشان يتجنبوا المينجايتس كده كان عن طريق ايه التحرش كده يبقى المرض تبرم ميتس بليسس اللي ده بيقول لنا ده واحد عنده انفكشن في الضم يا رجال الانفكشن ممكن توصل هذا الانفكشن ممكن توصل ايه؟ توصل للمنجيز يعني المنجيز صار عن طريق حاجه اسمها مرض الفيدرالي وحاجه اسمها ايوزس اسمها ايوزس طيب قول لي الانفكشنز دي تعمل ايه لوكال في الضم؟ تعمل ايه لوكال في الضم؟ بص تعمل ايه في الفلورا؟ تجد الانفكشن تعمل في الفلورا كلوريزي وافيوجن وايمايين طب الانفكشن بتعمل ايه في اللنج كريك؟ نيمونيا وبانج ابسس وفيروسس هناك طب الانفكشن بتعمل ايه في البرونكيال تري؟ برونكيتس طيب الحاجات دي كلها لو البطن اتدمرت مش ممكن تعمل كور بلمونيا بسبب الهايبوكسيا وده حاجه خاصه قوي في البرونكيتس لان البرونكيتس الحقيقه مرض اكستنسيف ويبقى في الهايبوكس طب هنا بقى خلينا معاك عايزين نعمل كده بروفر كده يعني زي استخدام هذه السكين فانت من هذا المربع هقول لك كل كومبليكيشن اوف نيمونيا رح يجي نيمونيا تعمل سكين كومبليكيشن سيميو سيبتك شوك والمنجايتس بس ما تاخدش الامايلوزيس لان الامايلوزيس عايز كرونيك انفكشن يعني ده زي الانفكشن زي الانفكشن انما النيمونيا ما فيش على الكيس طب تعالى نشوف النيمونيا بقى هتعمل ايه لوكال يلا تعمل ايه النمونيا في البلورا؟ لوريس تعمل ايه في البرين؟ طب النمونيا تعمل ايه في البرين؟ تعمل النمونيا لا لا بتكلم عن النمونيا بشيل النمونيا مش النمونيا تعمل النمونيا انما ايه؟ العسكري الامن المركزي بدون سكينة ماشي بيها ينفذ السكينة يبقى انا اقول النمونيا تعمل ابسس وممكن تعمل فيبروز والنمونيا ممكن النيمونيا هتعمل قوة بالمونات شيء غير متلائم يعني يبقى النيمونيا ما ينفعش تعمل قوة بالمونات ما ينفعش طب هات لانج ابسس حط كومبليكيشن هتقص كل الايه؟ هتحط كل السيستم كلها بالامايلوز كله واللوجن الابسس يعني فيوجن يعني فلوس يعني كويس طب اللانج ابسس يعني النيمونيا فيمكن النيمونيا لانج ابسس يعني برونكيتس ممكن الحته اللي فيها لانج ابسس كونفكشن لان برونكس كسر فيها برونكيتس وهكذا الكلام ده اللي انا عايز اقوله على سيره الكلام الكلام ده كله ازاي لانج ابسس لانج ابسس لانج ابسس is compression compression what compression in compression طاح عليها بفيوجن او ايه نيموسوفت طبعا خدنا بفيوجن وقلنا اللي عنده بفيوجن قلنا يعني هو بفيوجن وقلنا نيموسوفت عنده نيموسوفت وقلنا كده في وسط الكلام الفيوجن بيعمل كومبريشن في اللنج التحتيه والنيموثوركس بيعمل كومبريشن على اللنج التحتيه يبقى اذا شيء بديهي جدا ان الفيوجن او النيموثوركس هيعملوا لنج ريلاكس يبقى مش هات موضوع على حسب لنج ريلاكس المؤديه الكورس المؤديه اكتب هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع هو ده الهيومور لانج كولابس الرئيسي. طب ايه اللي سيب البروكس على الحاجة؟ مكتوب عند ايه؟ فورين بودي؟ مكتوب عند ايه كمان؟ وسكريشن. اهم حاجة الفورين بودي والسكريشن. وجنب السكريشن اليمين تروح كاتب بين قوسين مثلا بوست اوبن. وانا ايه اللي داخل السكريشن انا؟ عندي في بروكس وعلى كده ما تيجي نقول في الجهاز في قليل كده هيبقوا عايزين ايه يحلوا ملاحظات يخش على العمليات يتفرجوا على العمليات فانت تشوف انت بتقول تفكير وهو في البدايه تروح تدي الراجل حضن كده تلاقي الراجل احلى سخسه خالص البني ادم يبقى ايه عامل زي اللي حب وقالوا هو فارق مش عارف يرفع حقوق كده ويدخل الدين وتغير الديون هو ايه اول ما تيجي الدرجيه تيوب تخش في الدرجيه فرق على صوت السكريشنز رهيب زي اصل ده فول البودي زي انت كده مثلا ماشي في الشارع يعني انت ماشي بيت في هواء بيت اللي هو وراح في طلب داخل في عينك بيت حاجه كده احسن بقى كده ده دخلته بتاع خليته وراح في البيت بتاع عمري لو خيبه كده هو رهيب الصوت هتسمع صوت حاجه وكركر كده خلاص سكريشنز تلاقي جهاز شغال نشيط او مجرد فطبعا بقى هم بيحضروا على تحليل الميه الدوائيه لاخر ما يحطوش في سجاير يعمل حاجه السجاير اصلا مليان سكريشن كتير هتحتاج العمليه شويه يعني ما فيش شغل بتاع تخليل بلاوي يعني فاهم فساعات بتيجي الظروف يعني انا اخش العمليه واطلع من العمليه يعني طب هنا بعد نشوف لماذا يشمل الطلقين اين انا جاي أهم يرفع ويقولوا إيه؟ ده مش عارف تعمل إيه لك؟ وبتمشى أرض. يقولوا خليهم يتمشوا فين؟ في العنادة، شوف أهمية كده بتمشوا في العنادة هم عاملين عن عشان الدي في دي، يخافوا من الدي في دي، فالراجل بيتمشى. فين يعملوا بقى تعشيعات وبتاع يطلع عليه؟ وقت تيجي كده تشف عليه، الأرض فيها كلية بس مالها، ما فيهاش هواء، نشوف كده موفمنت مفيش تيجي تعمل تيجي ليف مفيش بس احنا قلنا اكسبشن هنا ان لو اللانج كولابس تحتاج تقريبا بروكس ممكن يكون ايه؟ تديني زياده كتير في شويه مش كومن يعني البركشن دولمس نحط السماعه لمانش تديني سويس يبقى الحته اللي فيها كولابس اللي هو السايد اللي فيه كولابس دي لانج ما فيهاش ايه ولا ايه؟ لو يبقى مفيش موف مفيش اي بي اف مفيش ريفرنس مفيش انتنس وفي الساوند يبقى لانج تكون انتنس ساوند بس خلي بالكم بقى الناحيه اللي فيها كولابس مش فيها ريتراكشن يعني بالتراكيه هتروح مريحه ناحيه الكولابس ساوند شبه مين كده؟ شبه الفيروز ولا الفيوجن؟ Thank you. فيبروز صح وجيت قدام ايه بص وصل هو خير معايا انا ليه الشمال دي فيها فيبروز هل الفيبروز دي شباب ايه هو كل ما جاي ايه ده حين فيها فيبروز وهي الشبكه وهي الضوء فدي بص هو بص دي ضوء ضوء Yeah. مش عارف يعني ايه مصارش حفور يعني شغل كده معين بس عادة العيني بيبدأ مش محضر حلو بيبقى سيده رشقة كده ومعين يروح داخل العمليات المحتاجة بوست اوبر كلامبلابس يقوم من العملية عملية ديسيان بوست الجروب تحت العود الرابع يقولك بوست اوبر كلامبلابيشن ايه بوست اوبر كلامبلابيشن ممكن اسبيريشن ممكن اسبيريشن ممكن حاجات يكسر في الأولاد رايت ان ليزر Thank you. هو الحاجات اللي بتعمل امر الفيروزس كيدني هرمون تؤدي الى افراز Yeah. استعداد يعالج من الابتلاء. يعني ايه ده؟ مريض بيقول ان هو عنده تيومر في البرين، بان هو عنده صداع، والقصه دي بقى لها فتره طويله، وعمل فاكسينيشن وعمل انفستيجيشن واتضح ان هو نورمال تماما، ايه اللي مهمه اطاي وليه اشورنس برضه، والمريض لم يستفيد من كل ذلك، وبرضه هو ستيل حاطط في مخه ان هو ديزيز. فهل ده مثلا سوبرفايزيشن؟ هل ده ورد كذا؟ دي اسمها حضرتك. بعد كده في حاجه اسمها اوتونوميك، اسمها فورم اوتونوميك. دلوقتي تلاقي واحد هيجي له اوتونوميك، ده اشهر حاجه هي الكارديك نيوروسيس. الكارديك نيوروسيس يقول لك ايه؟ أنتي في ألم، في ألم، ألم، تقول فين؟ في يشاور ليفت سايد إنفرامانيلي، يشاور مصبعه تيجي فين؟ هنا نهزة بطه بديه هنا، والنهزة بقى مش لوجز بقى معقولية يشاور، يشاور فين؟ على ناحية الشمال تحت إنفرامانيلي، هو ده المكان هو اللي أعتقد إن ده الغرض هنا. مش هتلاقي ليه دعوه بحاجه ولا نفس مفتوح ولا بتاع، وتلاقي عين كده شكله سايكولوجيكال تعبان، فاقول ده شكله كده كارديك نيوروسيس. طيب او اريتابل باول ديزيز كونستيشن شويه، يعني ساعات بتسبب انكسيوتا مره نفسيه مره خياليه، يعني زي في ناس كده. وبعدين تلاقي ايه الناس دول يقول لك انا ما كنت في الاجازه، انا خدت الاجازه وانا كنت صغير وسافرت وبتاع وكنت كويس جدا. بص كل حاجه استرس. في بقى سمات فور بين بقى صوره يجي لك بالام يا دكتور لا تخلع ويخليك تلف حوالين الناس. يعني في واحد راجل اخر واحد شفناه كان في المستشفى، كان في مستشفى قريب، بص الراجل بيطلع العظيم من الوزراء. الراجل ده احنا عارفينه، المفروض تتابع عارفينه. راجل شخصيه، شخصيه يعني بطرس العامه يعني. راجل ناجح جدا في شغله، اشتغل تحت ايديك على فيلم فرح، على فيلم فرح هو صاحب الفيلم. الراجل ده يعني سيبير باك ايك ظهري وبيتلوى في الورع، فقال لما جه فرح السادات لازم هتتصدق كلام يعني مش هقول له الكلام. طب خلاص ادميشن وكشف بقى ورانين وسي جي وسونار وعفريت وكل اتجاه، مفيش حاجه. وبعدين انت ونجيب كل الدكاتره مفيش حاجه، مفيش حاجه، حتى ما اخوه بيأخر كده شويه كده راح جاي على جنب كده، جه على جنب قال لي انا هنقسم الصوت مش عارف، انا عارف اخويا مش عارف، هي مراته مطلعه عين امي فضحي يعني. انا فعلا جت مراته بقى المستشفى اول ما شفناها خلاص بس فعلا الراجل بعد فتره كده بقى نورمال مش حاجه. في واحد يقول لك طب هو يعمل ايه؟ طب يضربك مش فاهم. في راجل بيخيط مصطلح عنده شغل مهم وعنده بزنس وحاجات تانيه ومراته الفات، لكن هو يعني يقول ايه؟ ابن عمها انا مش عايز اتكلم، بص يعني هو مش فاضي الهضره زي الفات وعنده تعيش كبير وفي نفس الوقت مش عايزين المشاكل. فده يعني هو مانفري عارف لو هو قابل ساعه وزين الله واشهر حاجه زي دي مين اللي هو الناس فيروس الروكسي انت في الناس بتهبل طبعا انا اشوف الناس دي ازاي انا اشوف ان راجل حد العمل انا بشوف انا يعني انا كطبيب انا شغال فين والقدره بتاعتي دي تعني ايه في المكان اللي انا فيه المحل اللي جاي لي عايز ايه اقدر اشوف الناس يعني مثلا الناس دي والله انت تعمل في حاجه بس بتقول بس هيلك بطريقه يعني حبيه اللي كنت بفكر صار 56 سنه بعدين انا بفكر بقى اعمل معاش بركر اعتمد بيه 10 بركر ولكن يعني خلص بقى يعني ينهي الخدمه بتاعته قبل الوصول الى المعاش وينهيها بالطبي يعني بالطبي يعني هو مريض يعني انا عجيب يا ولاد الكلب يا بلد وانا بكتب زي ما هو ايه البنفيت اللي يجيبه يبتدي وقت حالة يبتدي عايز يطلع نفسه عيان عشان يروح يكشف الكونسيوم يقوم قايل يتقاعد معاه الشغل فيجي فانت تقول له ايه بص على الحاج لما تيجي الصيدلانس طبعا حاجات مش عارف ايه تعمل ايه بقى في الموقف دي اغلص اغلص يعني ايه هنا مش عارف حاجه لا بصراحه لو انا قلت لي لا مش هقول تاني كده على فكره وين ممكن يعمل مدارس ممكن يحصل في مدارس ده يا دكتور عيني